إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وسلطانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أيده بآياته وبرهانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأعوانه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني في خطبتي هذه أتكلم عن موضوعين، أحدهما يتعلق بخطبتنا هذه، والآخر يتعلق بخطبتنا في الجمعة الماضية. أما ما يتعلق بخطبتنا هذه فإنني أكرر حثي إياكم على مطالعة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته في غزواته وحربه وسلمه، حتى يزداد بذلك إيمانكم ومحبتكم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولسيرته الجميلة الحسنة الحميدة. ومن أحسن ما تستعينون به على ذلك زاد المعاد في هدي خير العباد للحافظ ابن القيم أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله البارزين. أما الموضوع الثاني الذي يتعلق بخطبتنا في الجمعة الماضية، فإن كثيرا من الإخوة يسألون ما هي صلة الرحم التي ورد فيها الترغيب الشديد والتحذير من قطيعتها. فأقول إن الصلة جاءت في الكتاب والسنة غير محددة بشيء معين. وقال أهل العلم: كل ما جاء من الشريعة غير محدد بشيء معين فإنه يرجع فيه إلى عرف الناس، لأن الله تعالى لو أراد أن يحدده بشيء معين لحدده. وعلى هذا فالصلة ترجع إلى ما يتعارفه الناس، فإذا قيل هذا الرجل واصل فهذه صلة، وإذا قيل إنه قاطع فهذه قطيعة. ومن المعلوم أن هذا يختلف باختلاف القرابة واختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف الأحوال، فليست صلة القريب مثل صلة البعيد، بل هي أقوى وأشد. وليست صلة القريب في حال حاجته للصلة كصلة القريب الذي لا يحتاج إليها، وليست صلة القريب الصحيح كصلة المريض، بل المريض يوصل أكثر ويعاد أكثر. وليست صلة القريب في حال سعة العيش والرخاء مثل صلة القريب في حال الشدة والفقر، فلكل زمان ومكان حاله. والضابط في هذا أن ما عده الناس صلة فهو صلة، وما عدوه قطيعة فهو قطيعة. ومن تيسير الله تعالى أن الله يسر الصلة للناس في هذا الزمان بأدنى شيء، فمن السهل عليك جدا أن ترفع سماعة الهاتف وتتصل بقريبك وتسأله عن حاله: كيف أنت؟ كيف أولادك؟ كيف حالك؟ وإذا علمت أنه ممن يحتاج تسأله: أتحتاج شيئا؟ إذا لم يكن في ذلك تخجيل له. فالمهم أن الضابط في الصلة هو ما عده الناس صلة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن وصلوا أرحامهم وبروا آباءهم وأمهاتهم ووصلوا ما أمر الله به أن يوصل من جميع الوجوه، إنه على كل شيء قدير. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. أتدرون أيها الإخوة ما الجماعة؟ إن الجماعة أن تجتمعوا على دين الله، في شريعة الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تبتدعوا في دين الله ما ليس منه، ولا تتفرقوا في دين الله. ومن الجماعة أن تجتمعوا على الصلوات الخمس التي أمرتم بالاجتماع عليها، وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم، يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح بطانة ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح للمسلمين أحوالهم في دينهم ودنياهم يا رب العالمين. اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. في لقائنا هذا نتكلم يسيرا عن فتور بعض الناس عن الأعمال الصالحة إذا انقضى شهر رمضان. والحقيقة أن شهر رمضان موسم، وأن العادة في طبيعة الإنسان في المواسم أن يزداد نشاطا، سواء كانت مواسم دينية أو دنيوية، وهذا شيء جبل عليه الناس ولا يمكن إنكاره. لكن الشيء المهم أن لا نعود إلى المعاصي بعد أن عملنا ما نسأل الله تعالى أن يجعله تكفيرا لسيئاتنا، أن لا نعود إليها، لأن العودة إلى المعصية بعد محو الذنوب أمر شديد. فالواجب على المسلمين عموما، الواجب عليهم أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم، وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم بعد رمضان كما كانوا يقومون به في رمضان، وأن يدعوا ما حرم الله عليهم بعد رمضان كما كانوا يدعونه في رمضان. هذا هو الواجب، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه المواسم تنشيطا للهمم وحثا على العمل، لا أن العمل ينتهي بانتهائها. قال الله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل للمؤمن عملا ينقضي قبل الموت، ثم تلا هذه الآية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثم إن من نعمة الله سبحانه وتعالى أن الأعمال الصالحة التي شرعت لنا في رمضان لا تزال مشروعة في كل وقت. فالصيام مشروع في كل وقت، أوله إتباع رمضان بستة أيام من شوال، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. وكذلك أيضا يشرع أن يصوم الإنسان من كل شهر ثلاثة أيام، فإن صيام ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صيام السنة كلها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. وكذلك صيام أيام البيض خاصة، وهي الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر من كل شهر، وصيام كذلك صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، وكذلك الصوم الأفضل أن يصوم يوما ويدع يوما. فأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويدع يوما، وهذا أفضل من المحافظة على صوم الاثنين والخميس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام صيام داود. وعلى هذا فلو صادف أن يكون صومك يوم الأحد ويوم الثلاثاء وفطرك يوم الاثنين فإن هذا أفضل من أن تصوم يوم الاثنين. لكن يبقى النظر، هل إذا صادف يوم الإفطار يوم الاثنين هل نقول صمه لأنه يوم الاثنين؟ وإن لم يكن وإن اختلف صيام يوم وفطر يوم، أو نقول الأفضل أن تمضي في صوم يوم وفطر يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام صيام داوم، ولأن في ذلك راحة للبدن والنبي صلى الله عليه وسلم حدد ذلك بعد أن رأى همة عبد الله بن عبد العاص أن يصوم أكثر من ذلك، لكنه لم يدل له في أكثر من هذا، بل دله على الأفضل. الإنسان يتردد في هذا، بمعنى أن هل الأفضل إذا صادف يوم الاثنين يوم فطرك أن تصومه أو لا؟ والظاهر لي أنه لا أن لا تصومه ما دمت رتبت نفسك على أن تصوم يوما وتفطر يوما، فهذا هو الخير وهو أفضل الصيام وفيه راحة للنفس. أما القيام فالقيام كذلك لا يزال مشروعا والحمد لله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيما اشتهر أو تواتر عنه أن ربنا عز وجل ينزل كل يوم كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ينزل إلى السماء الدنيا، ينزل حقيقة كما نطق بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، ولكن ليس نزوله كنزول المخلوق، بل هو نزول يليق بجلاله وعظمته لا ينافي كماله أبدا. فلا يلزم من نزوله إلى السماء الدنيا أن تكون السماء الثانية وما فوقها فوقه، لا يمكن هذا أبدا، لأن الله تعالى له العلو المطلق في كل حال، ولأنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. لكننا نؤمن بأنه نزول حقيقي مضاف إلى الله سبحانه وتعالى دون أن نتعرض للكيفية. ينزل سبحانه وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، وفي كل مكان بحسبه، قد يكون ثلث الليل هنا في المملكة ثلث النهار في بلاد أخرى، لكن لكل بلد حكمه. ينزل عز وجل فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فإذا اجتمع هذا القرب من الله عز وجل مع قرب العبد من ربه وهو ساجد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، حصل بذلك قربان، قرب الرب عز وجل وقرب من؟ وقرب الساجد. ولذلك ينبغي أن يكثر الإنسان في حال سجوده في الثلث الأخير من الليل من الدعاء، لأن ذلك أقرب إلى الإجابة بلا شك. أقول لا يزال القيام مشروعا الحمد لله، القيام لا ينتهي برمضان، هو في كل ليلة. وهناك عبادات أخرى سبب لتكفير السيئات ورفعة الدرجات ليست خاصة بالصيام أو القيام في رمضان. لذلك أسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي. ينبغي لنا أن ننتهز هذه الفرص قبل أن يفوت الأوان، والإنسان لا يدري متى يفوت أوانه. كم من إنسان يمشي وسقط ميتا، وكم من إنسان على فراشه لم يوقظ إلا ميتا، وكم من إنسان على طعامه لم يشبع حتى مات. وليس مع الإنسان وثيقة بأنه لا يموت إلا في وقت معين. فعلينا أيها الإخوة أن ننتهز الفرص ما دمنا في زمن الإمكان، والأمر سهل ولله. كل الإسلام من أوله إلى آخره كله يسير مسهل. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وقال تعالى وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبعث الناس يسروا ولا تعسر وبشروا ولا تنفروا فإنما بعثتم يسرين ولم تبعثوا معسرين. كله سهل. لكن لما كان الخير له موانع من قبل النفس ومن قبل الشيطان، شيطان الإنس وشيطان الجن، صار ثقيل على النفوس. ولكن اقرأ قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واسأل الله تعالى أن يسرك اليسرى فإن الله تعالى قريب مجيب. وإلى هنا ينتهي هذا القول الموجز الذي أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم به. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية